إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى الأصل الثاني من الأصلين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية، وهو يتكلم عن مبحث الصفات. فكان الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ورد فيه على طوائف المعطلة. ثم ذكر الأصل الثاني وهو القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات أي ما يقال في صفات ربنا تبارك وتعالى هو الذي ينبغي أن يقال، كالقول في الذات أي كما تعتقدون في الذات. فإذا كنتم تعتقدون في ذات الباري تبارك وتعالى عقيدة معينة وأنه ليس كذاته ذات، فكذلك لتكن هذه العقيدة في صفاته ليس كصفاته صفات. والمراد بالذات ها هنا ذات الباري تبارك وتعالى، وهذه اللفظة يطلق أو تطلق ويراد بها حقيقة الأمر وعينه. لفظة الذات تطلق ويراد بها حقيقة الأمر وعينه، ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. ومن ذلك أيضا قول خبيب الأنصاري رضي الله عنه قبل مقتله: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. وهذا رواه البخاري. فالذات تطلق ويراد بها حقيقة الشيء، وهي في أصلها هذه اللفظة في أصلها مؤنث ذو، ذات مؤنث ذو، يقال محمد ذو خلق وزينب ذات خلق، أي بمعنى صاحب وصاحبة. ثم استعملت بعد ذلك بمعنى حقيقة الشيء، ومن أهل العلم من أنكر ذلك، أي أنكر أن تستعمل بمعنى الحقيقة والعين، لكن الراجح أنها تستعمل لهذه الشواهد التي ذكرناها، لكنها لابد أن تلزم الإضافة، لابد أن تلزم الإضافة، يعني أن تكون مضافة إلى اسم آخر، كما قال الله: والله عليم بذات الصدور، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله. فقول المصنف رحمه الله القول في الصفات كالقول في الذات، الصفات صفات الباري تبارك وتعالى، والذات ذات الباري تبارك وتعالى أي نفسه. فكما أنكم تعتقدون أن ذات الباري ليس كمثلها ذات فكذلك الأمر في الصفات. طيب هذا الأصل أراد المصنف أن يرد به على من؟ الأصل الفائت وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أراد أن يرد به على المعطلة، طوائف المعطلة، منهم من غلا فلم يثبت سائر الصفات، ومنهم من أثبت بعض الصفات دون بعضها الآخر فحاججهم بذلك. من أثبت الأسماء دون الصفات حاججهم بإثبات الأسماء، ومن أثبت بعض الصفات دون بعضها حاججهم بإثبات أو بالكلام عما أثبتوه من صفات ليثبتوا غيره. وكذلك هؤلاء الذين نفوا كل الأسماء والصفات عن الباري تبارك وتعالى أثبتوا له صفات بعقولهم، كما قلنا في حال الفلاسفة يقولون عاقل ومعقول ولذيذ وملتذ وعاشق ومعشوق. فكان الكلام عن ماذا في الأصل الأول؟ عن الصفات ردا على المعطلة النفاة. طيب هذا الأصل أعم منه، الأصل الثاني هذا أعم من الأصل الأول، لأنه يرد به على جميع طوائف المبتدعة. فالذي يقابل النفاة في الجهة الأخرى من الغلو الممثلة. فالممثلة ماذا يقولون في صفات الباري تبارك وتعالى؟ يقولون إن صفاته كصفاتنا، واضح؟ طيب هل تقولون إن ذاته كذاتنا؟ لا يقولون ذلك، لا يقول واحد من هؤلاء إن ذات الباري كذاتنا. فاعتقدوا هذا الذي تعتقدوه في الذات في الصفات. إذن هذا الأصل يريد أن يرد به على جميع الطوائف من المعطلة والممثلة كذلك. قال وهذا يتبين بالأصل الثاني، يعني الأصل الأول يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. يقول إن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذه الإضافات التي أضافها إلى الله تبارك وتعالى ليست من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، فالله عز وجل له صفات وله فعال وله ذات. فإذا كانت ذاته ذاتا حقيقية، وهذا نتفق عليه جميعا أن ذات الله ذات حقيقية لا تماثل الذوات، لا يختلف في ذلك أحد، ما رأينا واحدا من أهل القبلة يقول ذات الله كذات المخلوق. قال فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات، لأن الصفة على قدر الموصوف، وأنتم تقرون أن الذات لا يماثلها ذات، فكذلك الصفة التي أضيفت إلى هذه الذات لابد ألا يماثلها صفة. فصفات الباري تبارك وتعالى لائقة به. طيب ما الدليل على ذلك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هذا كله إثبات. هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى؟ قل هو الله أحد الله الصمد، إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فذاته لا تشبه ولا تماثل ذوات المخلوقين، وهذا دليل القرآن وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أثبت صفات الباري تبارك وتعالى إثبات وجود مع تفويض الكيفية إلى الله عز وجل، وفي ذلك أحاديث متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اتفق أئمة السنة، اتفق أئمة السنة. ولذا أفضل شيء في جدال هؤلاء وإقامة الحجة عليهم أن تأتي بأقوال المتقدمين من الأئمة، لا أن تأتي بكلام واحد من أئمتنا المعاصرين، وإنما عليك أن تأتي بأقوال المتقدمين. وحبذا لو كان هذا الكلام منقولا عن واحد من أئمتهم الذين يعظمونهم. فهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله يقول: وأجمعوا على أن صفته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين، كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين. إذن هذه الجملة التي قالها أبو الحسن هي نفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من جهة المعنى، القول في الصفات كالقول في الذات. طيب، القول في الصفات أجمعوا على أن صفته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين، كالقول في الذات كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين. وقال الإمام السجزي رحمه الله: ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات، لأنهم يثبتون ذاتا للباري تبارك وتعالى، يلزمهم ولا مفر من ذلك، فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتدى في ذلك حذفه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه وتعالى إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. يعني هذه قاعدة عظيمة جدا ذكرها الخطيب البغدادي، وإن كانت قد اشتهرت عن غيره، ذكر أكثر من قاعدة. القاعدة الأولى أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، إذن الأصل الذات والفرع الصفات. ما تقولون في الذات ليس كمثلها ذات، فكذلك لتكون الصفات ليس كمثلها صفات. واضح؟ طيب، قال: فإذا كان معلوما أن إثبات الباري إثبات وجود لا إثبات كيفية، إذن إثبات الصفات التي نثبتها إنما هو إثبات وجود، أي أن هذه الصفات موجودة حقا للباري تبارك وتعالى يتصف بها، لأنه أخبر بذلك عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، وأخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: لا إثبات كيفية، إذن الكيف غير معقول، الكيف لا نعلمه. لماذا لا نعلمه؟ لأمور ثلاثة كررناها وذكرناها، وهي أننا لم نرى الله تبارك وتعالى، لن يرى واحد منا ربه في الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت، ولم نرى مثيلا له سبحانه وتعالى، ليس له مثيل ولا ند، ولم يأتنا خبر صادق عن معصوم بهذه الكيفية. لهذه الأمور الثلاثة فوضنا الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. القاعدة التي بعد ذلك قال: فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإثبات الذات إثبات وجود، هل لله ذات موجودة؟ أجل. طيب، كذلك صفاته، له صفات موجودة أخبر بها عن نفسه سبحانه وتعالى. وقال أبو القاسم التيمي رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال: هذا لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات. ثم قال: وعلى هذا مضى السلف كلهم. هذا نقل للإجماع، نقل للإجماع. وأنت لو نظرت في بلدان هؤلاء لوجدتها بلدانا متفرقة، ومع ذلك عقيدتهم واحدة، لأن المشرب واحد وإن اختلفت بلدانهم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأئمة أرادوا إثبات وجود صفات الباري تبارك وتعالى دون إثبات الكيفية، وليس معنى ذلك أننا ننفي الكيفية، الذات لها كيفية والصفات لها كيفية، طالما أنها موجودة إذا لابد أن يكون لها كيفية، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الباري تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، يعني أراد أن يلبس عليك لما أثبت الاستواء والنزول وغير ذلك، فقال إذن كيف استوى، كيف استوى، استوى. قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم، يعني إذا أراد أن يلبس عليك هذا المعطل أو الممثل وقال لك كيف استوى، ونحن نعلم معنى الاستواء، الاستواء هو العلو والظهور والارتفاع، فكيف نجيب عن هذا السائل؟ نجيب بجوابين كما أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الجواب الأول فهو جواب الإمام مالك، وهذا الجواب صار قاعدة في سائر الصفات، يعني تستطيع أن تصوغ هذا الجواب هكذا: الصفة معلومة والكيف غير معقول، لأن اللفظ الثابت عن مالك وربيعة هو الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما حقق ذلك الشيخ عبد الرزاق البدر، له كتاب قيم في شرح هذا الأثر والكلام عن طرقه والفوائد المستخرجة من هذا الأثر، كتاب تجدونه على الإنترنت. فمالك رحمه الله أجاب بهذا الجواب، ونحن نستطيع أن نجعل هذا الجواب قاعدة في سائر الصفات: الصفة معلومة أي من جهة المعنى، مجهولة أو غير معقولة من جهة الكيف، الإيمان بهذه الصفة واجب. لماذا هو واجب؟ لأن الله أخبر بذلك عن نفسه وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، والسؤال عن هذه الكيفية بدعة لأنه لا سبيل لمعرفتها وتعقلها. طيب، الاستواء معلوم من جهة المعنى، الاستواء معلوم من جهة المعنى. طيب، ما الذي دل على أن الاستواء معلوم من جهة المعنى؟ أولا لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، هذا أولا، القرآن نزل بلسان عربي مبين أي بكلام يفهمه العرب. ثانيا لأن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذا أمر أي لتتدبروا آياته، واضح؟ فأمر بتدبر آياته، وآياته جمع مضاف فيشمل ويعم. ما قال الله عز وجل ليدبروا آياته إلا آيات الصفات، ما قيد الله عز وجل وما خص. إذن هذا معنى أنه أن كل ما نزل في كتاب الله تبارك وتعالى فالواجب على المسلم أن يتدبره وأن يفهمه وأن يفهم معناه. الأمر الثالث، لأن الصحابة ما تركوا آية إلا وتكلموا في معناه، وكذلك التابعون، كذلك التابعون. يعني هذا مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس قال في هذه الآية كما نقل عنه البخاري رحمه الله، قال استوى بمعنى على، وكذلك أبو العالية وهو من التابعين قال ارتفع، قال ارتفع. واضح؟ من أين أخذوا ذلك؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على المفوضة، لأن المعطلة الأشعرية منهم خاصة في هذا الزمان يقولون إن أهل السنة اختلفوا في هذه الآيات على وجهتين. الوجهة الأولى قالوا نفوض الكيف والمعنى، وينسبون ذلك زورا وبهتانا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الآيات لا علم لنا بها، الله أعلم بمراده، ويحملون ما جاء عن السلف من قولهم أمروها كما جاءت بلا تفسير على هذا المعنى الباطل. وما أراد سلفنا ذلك، ما أرادوا أمروها كما جاءت بلا تفسير، يعني أن نكون كالأعاجم، ما أرادوا ذلك، إنما أرادوا أمروها كما جاءت بلا تفسير، كتفسير الجهمية وتفسير المعتزلة، بدليل أنهم تكلموا. لو فتحت التفاسير المأثورة تجد كلامهم، يعني كما قلنا هذا مجاهد يقول استوى على، أبو العلي يقول ارتفع، فهذا فيه رد على هؤلاء. فنرد عليهم بجوابي أو برد الإمام مالك رحمه الله. طيب، الاستواء معلوم والكيف مجهول. لماذا هو مجهول؟ لهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها، ولأن الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بذاته ولا صفاته ولا فعاله سبحانه وتعالى. طيب، لما قال سلفنا الصالح والكيف مجهول، والكيف مجهول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، ماذا أرادوا بقولهم بلا كيف؟ ها، أرادوا أحد أمور ثلاثة. لما قالوا بلا كيف أرادوا أحد أمور ثلاثة، إما أنهم أرادوا نفي العلم بالكيفية، يعني بلا كيف نعلمه، أو أرادوا نفي السؤال عن ذلك بكيف، أرادوا نفي السؤال عن ذلك بكيف، لأن ذات الباري وصفات الباري تبارك وتعالى لا يسأل عنها بكيف، لا تسأل عن شيء بكيف إلا إذا كنت تعلم حقيقته وكنهه، والله عز وجل لا يحيطون به علما. أو أرادوا بلا تكييف، وهذا فيه رد على المكيفة الممثلة. إذن ماذا أرادوا بقولهم بلا كيف؟ نفي، أرادوا نفي علمنا، أو أرادوا النهي عن السؤال بكيف، أو أرادوا نفي التكييف، أي أن نقول يد الله كأيدينا مثلا، فهذا تكييف وتمثيل أو على كيفية معينة، وهذا مضطرد في لسان سلفنا الصالح على اختلاف مذاهبهم الفقهية. يعني هذا ما قاله الحنابلة كما يقولون، ليس هذا مذهبا للحنابلة، لأنهم يلبسون على أتباعهم، يقولون هذا مذهب الحنابلة. فإذا سمع هذا التابع المقلد المعظم لغيره هذه الكلمة الحنابلة يعتقد أن الشافعية خالف في ذلك، أو أن أبا حنيفة خالف في ذلك، أو أن مالكا خالف في ذلك، أو أنه من الخلاف السائغ، لا، هذا مذهب أئمة السلف على اختلاف مذاهبهم الفقهية، على اختلاف مذاهبهم الفقهية. يعني هذا أبو حنيفة رحمه الله، رحمكم الله، يقول في النزول، أبو حنيفة هذا إمام المذهب الحنفي، يقول ينزل بلا كيف، يقول ينزل بلا كيف. أبو حنيفة رحمه الله أثبت شيئا وفوض آخر، أثبت ماذا؟ النزول. ماذا أراد بقوله ينزل؟ أراد إثبات الوجود، وجود النزول، النزول كما قلنا، لأن الكلام في الذات والصفات إنما هو من باب إثبات وجود، أن هناك نزولا موجود أو موجودا، في نزول يقع كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، نزول حقيقي. طيب فوض ماذا؟ فوض الكيف، قال ينزل بلا كيف، فأثبت الصفة ونفى العلم بالكيفية. طيب ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ قال ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فلا يقال فيه لما ولا كيف، يعني يقبل ويثبت ولا يسأل عنه بلما ولا كيف. لا يثبت عن ماذا بلما؟ ما الذي لا يسأل، لا يجوز لنا أن نسأل عنه بلما؟ ها؟ تشريع والأمر والنهي، واضح؟ والقدر، القدر سر الله في خلقه، لما فعلت بي كذا ولم تفعل بي، لما جعلتني، نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب قال ولا كيف، ما الذي لا يسأل عنه بكيف؟ الغيب، ما غاب عنا حقيقته فلا نسأل عنه بكيف. طيب قال ابن المبارك ينزل بلا كيف، قال إسحاق بن راهوي أو ابن راهوية وقد سئل عن النزول قال بلا كيف، مع أن هؤلاء الأئمة أثبتوا هذه الصفات. قال ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة قال فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. أثبت أولا وفوض أخيرا كذلك، كلامهم واحد وإن اختلفت بلدانهم. قال نحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول وغير النزول، فأثبت وجود هذه الصفات وفوض الكيف وبين سبب هذا التفويض. قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله في عقيدته قال وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيفية. طيب ماذا أراد بقوله بلا اعتقاد كيفية؟ يعني نعلمها، بلا اعتقاد كيفية نعلمها، وليس معنى ذلك نفي الكيفية من الأساس. نعم. قال الإمام الصابوني رحمه الله فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. وقال السرخسي، السرخسي هذا من أئمة الحنفية، من أئمة المذهب الحنفي رحمه الله، وله مصنفات جليلة في الفقه والأصول. قال وأهل السنة والجماعة أثبتوا الأصل المعلوم بالنص، يعني الصفات الثابتة، وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفية، ولم يجوزوا الاشتغال في طلب ذلك. بهذا أجاب هؤلاء الأئمة على اختلاف مذاهبهم الفقهية، فليس المذهب مذهبا حنبليا. فهذا الذي أجاب به الإمام مالك أولا، أو أجاب به شيخ الإسلام تيمية أولا، ما نقله عن الإمام مالك. طيب ثم أجاب بجواب عقلي وهو الذي بنى عليه هذا الأصل، وهو أنه إذا سألك كيف استوى قل له كيف ذاته. يعني إذا قال لك علي جمعة أو غيره كيف استوى بأسلوبه السمج، فقل له كيف ذاته، ألا تثبت ذاتا للباري تبارك وتعالى؟ فإن قال لا أثبت أراح نفسه وأراحنا، وإن قال نعم أثبت ذلك، لأنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض مهما كانت عقيدته إلا ويثبت ذاتا للباري تبارك وتعالى. فقل له كيف ذاته، إن استطعت أن تكيف ذاته أستطيع أن أكيف لك صفاته، لأننا لا نعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالى. والعلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الذات الموصوف، فكما أننا لا نسأل عن كيفية الذات فكذلك لا نسأل عن كيفية الصفات. واضح؟ جواب قاطع جدا. قال وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظيرا، إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، لا يوجد لهم قانون مستقيم، يعني لابد أن يضطربوا، لا يوجد لهم قانون واحد يسيرون عليه. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذلك تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لازمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط أو السخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لابد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه القطعة التي يناقش فيها بعض من يثبت صفات دون غيرها يقول هذا الكلام يلزمهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، وهو القول في الصفات كالقول في الذات، في كليهما الإثبات إثبات وجود. قال فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، وهذه شبهة مر ذكرها عن الأشعرية. واضح؟ لماذا أثبتتم الإرادة والكلام والسمع والقدرة وغير ذلك؟ قالوا ماذا؟ لأن العقل دل على هذه الصفات، وذكروا علة ذلك. الإرادة تدل على التخصيص، الإرادة تدل على ماذا؟ على التخصيص. طيب الحياة يلزم منها وجود السمع والبصر وغير ذلك، هذا يقطع به العقل. قال ونفى شيئا بالعقل. طيب لماذا نفيتم المحبة والغضب والمقت وغير ذلك؟ قالوا لأن هذا يلزم منه التشبيه، المحبة ميل القلب واضح، والغضب غليان الدم في العروق إلى غير ذلك مما على أساس نفوا صفات الباري تبارك وتعالى. قال ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزم فيما أثبته، وبهذا أقام شيخ الإسلام عليهم الحجة كما سبق، لأنه أثبت بالعقل أن صفة الرحمة بالنسبة لله تبارك وتعالى واجبة له، وهي من لوازم كماله، لأنه يحسن للخلق والإحسان يقتضي الرحمة بهم، لأنهم يثبتون الإحسان من فعل الباري تبارك وتعالى والإثابة. فهذا يلزم منه ماذا؟ لماذا يحسن إليهم؟ لأنه يرحمهم. إذن هذا يلزم منه أن نثبت صفة الرحمة، هذه أثبتناها من جهة ماذا؟ من جهة العقل. طب هم ينفون الحكمة عن الله تبارك وتعالى، طب انظر إلى العلة الغائية في هذا الكون، ألم يمضي هذا الكلام؟ مضى هذا الكلام، وذكر شيخ الإسلام تيمية أن ذكر العلة الغائية في كتاب الله أكثر بكثير من ذكر ماذا؟ ها نسيتم العلة الفاعلية، ذكر العلة الغائية، لماذا خلق الله الخلق ولماذا شرع كذا ولماذا فعل كذا ولماذا نهى عن كذا، ذكر هذه العلة وهذه الغاية في كتاب الله تبارك وتعالى أعظم بكثير من ذكر العلة الفاعلية التي تدل على قدرته، وأنه ما من أثر إلا ولابد أن يكون له مؤثر، وما من فعل إلا ولابد أن يكون له فاعل. طيب هذا يدل عقلا على صفة الحكمة، أن الله عز وجل موصوف بالحكمة، وهم لا يصفون الله عز وجل بالحكمة، ينفون عن الله عز وجل الحكمة وينفون التعليل أفعال الله تبارك وتعالى. فهذا الذي أراده شيخ الإسلام تيمية ها هنا، لا تراجعون هداكم الله، الذي أراد ها هنا شيخ الإسلام أن يثبته أن ما أثبتوه من بجهب عن طريق العقل يلزمكم فيما نفيتموه من الصفات. قال ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزم فيما أثبت، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد فرقا، لا يستطيع أن يفرق، ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، لا يوجد لهم قانون مستقيم، لا يوجد لهم قانون مستقيم. ولذا لو حاجته بصفة واحدة كصفة الوجود، لماذا تثبت الوجود؟ يقول لأن وجوده ليس كمثله وجود، والرب لا بد أن يكون موجودا، ووجوده واجب لذاته واضح، وليس كمثله وجود، فليكن هذا القول في سائر صفاته تبارك وتعالى. لكن هؤلاء يلجؤون إلى ماذا؟ إما إلى التفويض أو التأويل. ما المراد بالتفويض؟ كيف والمعنى، الكيف والمعنى، الله أعلم بمراده، وهذا كله يخالف الآيات التي أمرت بتدبر القرآن، وأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن السلف تكلموا فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في حديث خاص ولا عام لأصحابه أن هذه الآيات من المتشابه ولا يجوز لكم أن تتكلموا فيها ولا في تفاسيرها، وإنما أمروها كذا دون كلام ودون خوض في معاني، ما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تعم به البلوى، يعني مما تكثر الحاجة إليه. لماذا؟ لأن هذا أكثر القرآن، أكثر القرآن آيات صفات الباري تبارك وتعالى، ذكرها في القرآن أعظم بكثير من ذكر الجنة والنار والمعاد والدار الآخرة، فكيف يتركها النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت من المتشابه الذي لا ينبغي أن نتكلم عن معاني. طب والفريق الآخر قال وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، وهذا يعني أن التأويل قسمان، تأويل موافق لمقتضى اللفظ الذي هو تفسير، وهذا الذي أراده السلف بقولهم بالتأويل. يعني لما يقول الطبري رحمه الله الإمام الطبري في تفسيره، الطبري لا يقول في تفسير القول في تفسير هذه الآية كذا وكذا، يذكر لفظة التفسير، وإنما يقول القول في تأويل هذه الآية كذا وكذا، وينقل بعد أن يذكر القول يقول وهذا منقول عن فلان وفلان وفلان من الصحابة والتابعين، وقال آخر ويذكر قولا آخر، وإذا كان هناك قولا ثالثا أو قول ثالث في المسألة يذكر ثم يرجح. دي طريقة الطبري في تفسيره رحمه الله. فماذا أراد بقوله التفسير يعني التأويل؟ يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير والبيان، يعني التفسير والبيان، فهذا تأويل حق، تأويل حق. طب في تأويل حق آخر وإن كان قد اشتهر على لسان المتأخرين وفي كتب الأصول، وهو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضي ذلك، لدليل يقتضي ذلك، القرينة عقلية سمعية حالية، القرائن اللي ذكرها أهل العلم قرائن صحيحة تقتضي صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في من دعيا إلى وليمة إن كان صائما فليصلي، يعني فليصلي فليدعو، مش هتروح عند رأي اللي عزمك وتقول الله أكبر وتصلي ركعتين، أدعي له. يصلي هنا على أصلها اللغوي بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. طيب مريم لما قالت إني نذرت للرحمن صوما، هل أرادت الإمساك عن الطعام والشراب؟ أرادت الإمساك عن ماذا؟ القرينة اللفظية أكمل الآية، فلن أكلم اليوم إنسيا، ففي قرينة موجودة ها هنا، قرينة لفظية، فده تأويل صحيح ولا غير صحيح؟ طيب إذا كان التأويل مبناه على صرف اللفظ من المعنى الراجح المضطرد الذي لم يأتي غيره على اختلاف وروده إلى المعنى المرجوح من غير قرينة صحيحة، وإنما هي قرينة عقلية فاسدة تخالف ورود اضطراد النص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخالف ما جاء عن السلف، فهذا يسمى بالتأويل الفاسد أو تحريف. أحسنت، لا نسميه تأويلا، إنما نسميه تحريفا، كما سماه الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولذا قال شيخ الإسلام وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ ليس لهم قانون مستقيم في ذلك، ولذا أهل البدع على اختلاف طوائفهم مضطربون متناقضون، وهذا في المذهب الواحد وفي الفرقة الواحدة، ينفي المتأخرون ما يثبته المتقدمون، وقد يحصل العكس، ولا تجد هذا في طريقة السلف خاصة في هذا الباب. قال فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا، والسؤال فيهما واحد، يعني لما تأولت الاستواء والنزول وأقررت بالسمع والبصر والقدرة وغير ذلك، وهذه يسأل عنها بكيف، وهذه يسأل عنها بكيف، وهذه أضافها الله عز وجل لنفسي، وهذه أضافها الله عز وجل لنفسي. قال لم يكن لهم جواب صحيح، لأنه لا يستطيع أن يثبت الفرق. قال فهذا تناقض في النفي وكذلك تناقض في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر، يعني صرف النص من الاستواء بمعنى العلو والارتفاع إلى الاستيلاء، لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. يعني لماذا لم تقل الاستواء بمعنى العلو والارتفاع والظهور؟ ها يقول ماذا؟ لأننا لو أثبتنا ذلك لشبهنا الله بخلقي، أنا استويت على الكرسي يعني علوت عليه وارتفعت. طيب ما معنى الاستواء عندك؟ يقول الاستيلاء. طب طب ما المخلوق بيستولي كذلك، ألا يستطيع المخلوق أن يظلم غيره وأن يستولي على ما عنده؟ هل يستطيع أن يقول استيلاء غير الاستيلاء؟ استيلاء الخالق يفارق استيلاء المخلوق؟ إذن هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، حتى المعنى الذي صرفوا اللفظ إليه يلزمهم، تلزمهم نفس الشبهة التي قامت في عقولهم. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه، أو ما يلزمه نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط أو السخط. لماذا؟ لأنه قال في المحبة والرضا والغضب والسخط إرادة الثواب والعقاب. طب الإرادة ها؟ ميل القلب. الإرادة عند المخلوق ميل القلب. لو أثبتت الإرادة للباري تبارك وتعالى لشبهته بالمخلوق. أنت لماذا لم تثبت المحبة والرضا والغضب والسخط على حقيقتها؟ قال لأن هذه من صفات المخلوق. فكذلك أنت تثبت الإرادة بحجة أن العقل دل على ذلك، لأن الإرادة دل عليها التخصيص، طويل هذا طويل قصير وأسود وأبيض وغير ذلك. طيب الإرادة في اللغة تعني ميل القلب، ميل القلب، فيلزمك كذلك القول بالتشبيه. إذن لا تثبت الإرادة. ولذا قال: كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط أو السخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، يلزمه كذلك نظير ما فر منه. يعني هنا لم يثبت صفة لله تبارك وتعالى، وإنما فسر هذه الصفات بماذا؟ بشيء مخلوق، بشيء مخلوق. فالمحبة والرضا والغضب والسخط فسرهم بماذا؟ بالثواب المخلوق، ما فسرهم بإرادة الثواب، لكن فسرهم بثواب المخلوق والعقاب المخلوق. قال: يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. لماذا؟ قال: فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. وهذه حجة لا مفر منها. أنت تقول الآن إن الحب والمقت والرضا والسخط وغير ذلك يراد به الثواب المخلوق والعقاب المخلوق. طيب في سؤال الآن: لماذا يخلق الله عز وجل الثواب للمؤمن؟ لا يخلق له الفاعل الذي خلق ذلك الذي هو الله سبحانه وتعالى، لا يخلق ذلك للعبد المؤمن دون الكافر إلا لأنه أحبه ورضي عنه. طيب لماذا يعذب الله عز وجل الكافر ويخلق له العقاب؟ لا يفعل ذلك إلا لأنه يبغضه، واضح، ويمقته. وهذا معنى قول شيخ الإسلام تيمية: فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول، الثواب العقاب الذي يخلقه الله عز وجل، إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه. لماذا يثيب الله عز وجل العبد؟ لأن العبد يفعل ما يحبه الله ويرضاه، يعني قام به المحبة لهذا العبد وقام به الرضا لهذا العبد. طيب إذا فعل العبد ما يبغضه الله، لماذا يخلق الله عز وجل له العقاب؟ لأنه يقوم به سبحانه وتعالى صفة الغضب وصفة البغض وصفة السخط. قال: ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب، فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. إذن لابد أن يثبتوا الصفات على الوجه الذي أثبتوا به الذات، كما أن ذاته ليس كمثلها ذات، فكذلك صفاته تبارك وتعالى ليس كمثلها صفات. إذن هذا خلاصة الأصل الأول. فالأصل الثاني، فالأصل الأول كان ماذا؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا رد به على معطلة على اختلاف طوائفهم، واضح؟ وبين أن كل من نفى شيئا من الصفات يلزمه أن يكون ذلك في نظير غيرها من هذه الصفات فيما أثبته. طب الأصل الثاني، القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا يرد به على جميع الطوائف المعطلة والمثبتة، ودلل على ذلك بالكتاب والنقل عن أئمة السلف. ثم ضرب مثالين رحمه الله ليدلل على ذلك. المثال الأول وهو الجنة، وطبعا مدار هذا المثال على قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، يعني التشابه في ماذا؟ في الاسم، لكن كيفية ما في الجنة على قدر الجنة وصفة الجنة، كما أن كيفية الأشياء الموجودة في الدنيا على قدر الدنيا وصفة الدنيا. والمثال الآخر وهو الروح التي بين جنبيك ولا تعرف حقيقتها وكيفيتها. وهذا ما نرجعه إن شاء الله إلى الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.